إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في السر والعلانية، واخشوه حق خشيته في سائر الأوقات والأزمنة المتتالية، واشكروه تبارك وتعالى على ما أنعم عليكم من النعم المتوالية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. أيها المسلمون، إن الأمن والاستقرار والاطمئنان تستنشده المجتمعات البشرية وتتسابق إلى تحقيقه السلطات بكل إمكاناتها، لأنه يحفظ البلاد والعباد في معاشهم ومعادهم، ويحفظ النفس والعرض والعقل والمال والدين. وهذه الخمس هي التي من أجلها جاءت الشريعة حفاظا عليها وصونا لها، وقد امتن الله به على عباده، فقال جل جلاله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها المسلمون، إن من دعاء إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الأمن والإيمان قرينان متلازمان لانتظام أمور الدين والدنيا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، إن محاولة زعزعة أمن المجتمع يتعد جريمة كبرى وخيانة عظمى وضربا من ضروب الظلم والبغي والعدوان وصورة من صور الفساد والطغيان. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومفهوم المخالفة أن الله تبارك وتعالى يحب أعمال المصلحين. أيها المسلمون، إنما حدث من تفجير سفكا للدماء وقتلا للأبرياء وتناثرت الأشلاء لإثارة الفتنة العمياء أمر مستنكر وجريمة إرهابية فتاكة، فجعت كل ذي دين ومروة، بل كل ذي عقل وإنسانية، لأنه عمل جبان إجرامي غادر، وفعل تخريبي مدمر، وتصرف الناس عن أعمالهم، وهو تصرف أرعن لا يقره دين ولا عقل ولا منطق، وهو بكل المقاييس أمر محرم وفعل مجرم وتصرف مرذول مقبوح وسابقة خطيرة ونازلة مستطيرة. أن يستهدف الناس الآمنين المصلين في شهر الرحمة والمغفرة والعتق في دار الرحمة في دولة الكويت الحبيبة من أناس بغوا وطغوا، نعم، جريمة روعت الآمنين في مشهد مهول وفظيع. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عباد الله، إن من حمل السلاح لترويع الآمنين قد ارتكب محرما. قال تعالى: قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: من سل علينا السيف فليس منا. أيها المسلمون، إذا كان ترويع المسلم وحمل السلاح عليه محرما، فكيف بمن قتله؟ أو شارك أو تسبب في جرح وقتل للأبرياء الآمنين في بلد الأمن والأمان. ألم تقرأ أسماء هؤلاء الشرذمة نصوص الوعيد والتهديد والترهيب عن مثل هذه الجريمة المروعة التي هي قرينة الإشراك بالله؟ أين هم من حديثه صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؟ رواه البخاري من حديث نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين العباد، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكون أول ما يقضى في الناس بين الناس في الدماء أي من حقوق الآدميين. وأما حق الله فأول ما يقضى فيه الصلاة يا عباد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة، أي في سعة، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أيها المسلمون، نشكو بثنا وحزننا من نائبة أغرار وشرذمة أشرار وحدثاء أسنان وسفهاء أحلام، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنهم: ركبوا رؤوسهم وافتاسوا على ولاة أمرهم وعلمائهم، ورضوا بأن يكونوا عبيدا لمن يوجههم إلى الشر والفساد باسم الدين. نعم، هؤلاء عبيد لمن يوجهونهم ممن والله لا يعرفونهم، والدين منهم براء. نعم، الدين منهم براء. لقد هاموا زهوا وتيها وغرورا، فأحدثوا فتنا وفواجع وشرورا، خرقوا سياج أمننا بالنسب والتدمير والتخريب والتفجير، وأنى لهم ذلك. فالعيون الساهرة على راحتنا ووحدة أبناء البلاد والمقيمين على هذه الأرض المباركة ستكون لهم بالمرصاد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. ولن يجدي الصمت والتعاضي، بل الحزم لاجتثاث جذور الفكر الأحادي المنحرف والقضاء على فيروسة وجرثومته القاتلة. الحمد لله الذي يسر القبض عليهم، ونشكر الله تبارك وتعالى على ما يسر وسهل لرجال الأمن. شكر الله لهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عودة الأمن والأمان في ربوع ديارنا الآمنة، في بيوتنا، في طرقاتنا، في شوارعنا، في مساجدنا. ولا أرى الله البلاد والعباد أي سوء ومكروه، وحفظ الله لبلادنا المباركة أمنها وإيمانها. فوالله لن تزيدها تلك الأعمال التخريبية الإجرامية بإذن الله عز وجل إلا تماسكا وثباتا والتفافا حول قيادتها وعلمائها. وشاهدت وجوه المعتدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المسلمون، إن ديننا دين حق وسماحة وإصلاح وتعمير، لا دين عنف ولا تدمير. نعم، ليس ديننا إلا دين سماحة وإصلاح، دين يسر لا عسر، دين ليس فيه عنف ولا تدمير ولا تفجير. هذه الظروف تتطلب منا جميعا الصبر والمصابرة. والله هؤلاء لو عقلوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله والموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة لما قاموا بالذي قاموا به. لكنهم شرذمة استخدموا استخداما سيئا من أناس لا يعرفونهم. إن توحيد الكلمة ووحدة الصف من أهل الكويت خير مثال للرد على هؤلاء، والتاريخ شاهد على أن حبل العنف والإرهاب قصير، وأن النصر مع الصبر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. يا رعاكم الله، لقد تسلط هؤلاء المجرمون المفسدون في الأرض على عباد الله الآمنين المطمئنين، وروعونا بل وسفكوا دماءنا ظلما وعدوانا وغدرا وخيانة. تجرؤوا على أمن البلاد، سفكوا الدماء، أيموا النساء. إن الجرأة على حدود الله والتساهل في أمرنا إنما هو جرأة على محارم الله عز وجل، وتلاعب بشرع الله، وخروج عن الطاعة. لقد آلمنا وأخذ مضاجعنا ما قامت به هذه الفئة الباغية المارقة الدخيلة علينا، الدخيلة علينا، عليها من الله ما تستحق، فقد قامت بأعمال إجرامية لا تمت إلى الإسلام بصلة، جردوا من إنسانيتهم وانتكست عقولهم، فوالله لو كانت لهم ذرة عقول لما قاموا بالذي قاموا به، وزين لهم الشيطان أعمالهم وتنكروا لهذه البلاد المباركة وما تقوم به من جهود خيرة وأعمال مشكورة لخدمة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان. وخير الكويت ظاهر لكل من له عين وينظر بالبصيرة، سواء داخل البلاد أو خارجها. نعم، إنما فعلوا لينم عن حقد دفين وسم رعاف يكاد لهذا الدين وهذه البلاد الطيبة المباركة. بلدة طيبة ورب غفور، رب اجعل هذا البلد آمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن هذه الأحداث مهما كانت جسامتها ومهما كانت تبعاتها لن تزيد مجتمع الكويت ولله الحمد إلا تماسكاً وترابطاً وتلاحماً ضد هذه الطغمة الفاسدة ومن وراءها من الأعداء المتربصين ومن أناس حاقدين ومن أناس حاسدين. إنهم يريدون زعزعة الأمن وانتهاك الحرمات وإتلاف الممتلكات، لأنهم ببساطة أناس مثل الجراثيم لا يمكنهم العيش إلا إذا احتل الأمن. نعم، إنهم يريدون إزهاق الأنفس البريئة ضاربين بأحكام الشريعة وآي القرآن الكريم والسنة المطهرة خلف ظهورهم، وقد أظهر الله خزيه وبين عوارهم، وقد أظهر الله عليهم خزيه وبين عوارهم. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقرؤون من كلام خير البرية لا يتجاوز حناجرهم. فالواجب علينا أن نقف صفا واحدا وصوتا واحدا كل من قبله ومن موقعه. قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأن نعلن جميعا أننا أبرياء من هذه الأفعال الشنيعة، وأن الإسلام بريء من مرتكبيها. كيف لا يكون الإسلام بريئا من مرتكبيها؟ وتاريخ الإسلام شاهد على عيش المسلمين، على عيش المسلمين تحت ظل الحكومات الإسلامية، ابتداء من الخلفاء الراشدين ثم الأموية والعباسية وما بعدها إلى اليوم. والمسلمون يعيشون تحت، بل والكفار من اليهود والنصارى يعيشون في ظلها، لا يتعرض لمعابدهم ولا لكنائسهم. فكيف اليوم يعتدى على بيوت الله تبارك وتعالى. نعم، ينبغي علينا أن نكون مدركين أن هذه الأفعال الإسلام منه بريء، وأن نكون على بينة من خطط الأعداء، ونكون على حذر ويقظة تامة لما يحاك لنا، وأن نلتف حول قيادتنا الرشيدة وعلمائنا الربانيين ودعاتنا الشرعيين، ونكون عونا للجميع في أداء أعمالهم بما يعود على بلادنا وأمننا بالخير والصلاح، متعاونين على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتكاتف والتعاون مع رجال الأمن أمر واجب شرعا، كل على حسب قدرته واستطاعته في الكشف عن هذه الفتنة وغيرها من الخلايا الإجرامية المتربصة. ومن يتستر عليهم ويقف وراءهم ويؤويهم ويتعاطف معهم فإنه يكون مشاركا. ولنتأمل إلى حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: لعن الله من آوى محدثا، رواه النسائي وصححه الألباني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حتى نتعاون حتى تكشف مخططاتهم ويقضى على بذور الشر والفساد في مهده، وتسلم البلاد والعباد منهم. علينا أن نربي أبناءنا تربية حسنة ورعاية سليمة، فالتربية والتعليم أصلان عظيمان في تنشئة الجيل. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم، رواه أحمد من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أي عباد الله، إن هذه الفئة الباغية المجرمة لا تريد للدين نصرة، وإن رفعت شعار الدين فصورة، ولا تريد للأمة ظفرا، وإنما تريد أن تقوم على جماجم أهل الإسلام، فهي تريد زعزعة الأمن وترويع الآمنين وقتل المسلمين والسعي في الأرض فسادا. أيها الأحبة، لقد ضرب صاحب السمو أمير البلاد أروع الأمثلة في المحبة والتعاون والمسؤولية على البر والتقوى عندما ترجل بسيارته فور سماع الخبر المحزن ليطمئن على أبنائه، وتبعه سمو ولي العهد في مثال الأبوة الرحيمة وهو يطمئن على المصابين ويتقدمان العزاء وتوفير كل شيء من أجل عودة الأمن والاستقرار وسلامة الجميع، فجزاهم الله خيراً وجزى الله رجال الأمن كلهم. وضرب الشعب الكويتي والمقيمون على هذه الأرض الطيبة مثالا للتلاحم والتعاون والسمع والطاعة من أجل عودة الأمن ورد كيد الأعداء في نحورهم. وعلينا جميعا تقوى الله والمبادرة بالتوبة والذنوب، بالتوبة من الذنوب والمعاصي، والحرص واليقظة والعزيمة في الدفاع عن ديننا أولا وعن بلادنا ضد هؤلاء الضالين الفاسدين. سدد الله خطى القائمين على أمن البلاد وأعانهم على كل خير. اللهم حقق أمننا واحفظ على المسلمين أمنهم واستقرارهم. اللهم اجمع كلمتهم على القرآن والسنة. اللهم بصرهم بمخططات أعدائهم واسلك بهم السبيل الأقوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، واجعل عملهم في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، واشمل الجميع يا رب العالمين بالرحمات وغفران السيئات والعتق من النيران، واجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ذنبه. اللهم ثبت أمننا، اللهم ثبت أمننا، اللهم ثبت أمننا، اللهم أدم ألفتنا، اللهم أدم ألفتنا، وزد في محبتنا، وأصلح اللهم الراعي والرعية، واجمع اللهم الشمل يا رب العالمين. من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فاعله، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.